أو أن أقل مدرك أو لا أستطيع أن أقول، لكن وأنا أستمع إليك بدالي أو عرض لي فكرة، أظن أنك أنت على الأقل قد تبنيتها ولم تصدر منك، وإنما صدرت من صاحبنا عدنان واقتنعت بها. أريد أن أمثل الآن هذه مكة وهذه جدة، فولد الحيفة تقع بالنسبة لي تصور في الموضوع، هذا هو الساحل. على الساحل؟ وين بيت عندي هون؟ أي ساحل؟ أي ساحل؟ المدينة؟ أي المدينة؟ هذا المدينة. وين؟ نعم. ذو الحليفة عن مكة أبعد من الجحفة. نعم. وين الجحفة؟ هنا. وين؟ وين جدة؟ الهيمة. هاي. هذه يلملم. ماري. هذه يلملم. هذه يلملم. نعم. فأنتم لما تنطلقون تنظرون إلى الجحفة ولا إلى يلملم؟ من حيث القرب والبعد، من حيث القرب والبعد عن مكة، ومن حيث المحاذاة ما بين النقطتين، أو أقرب نقطتين لهذه النقطة. حط نقطتين حتى غمالي. هذه يلملم وهذه الجحفة. هاي. وهنا جدة. فإذا أخذنا بقول عمر قيسوا إذا أراد بذلك المسافة، فننظر المسافة ما بين مكة وجدة، وأقرب نقطة أو ميقات لمكة فيكون قرن المنازل. فقرن المنازل بعيد تبعد عن مكة مرحلتين، وجدة تبعد عن مكة مرحلتين. فإذا أردنا أن نأخذ بالمسافة فهما نفس المسافة. وإذا قصد عمر أن تحدث يعني ما بين نقطتين، فهذه جدة تقع بين ميقاتين الجحفة ويلملم. فجدة تقع على لو قصد عمر هذا فهي واقعة، أو قصد عمر هذا فهي واقعة. أي ما تمشي القضية الآن من ناحية الفقهية بدون نظر إلى أثر عمر، لأنك أنت عم تقول لو قصد أو لو قصد. نعم. تمشي القضية إنه يجعل جدة يعني ميقاتا بدون نظر إلى أثر عمر. إذا نحن متفقون على أن المناطق الخمسة هذه ليست مقدسة لذاتها. أرجو أنك ما تحيد. لا. كلمة وغطاء بيقول عنه بشار. كلمة وغطاء. نعم. بيمشي الحال أو ما بيمشي الحال. إذا بيمشي الحال مشيها. ما تحتاج إلى محاضرة. ما بيمشي الحال نقل عندها. أعتقد أنه بيمشي الحال. نعم. إذا كنت مخير. نعم. ليش لي الآن أزهر عمر؟ نعم. ماذا بيمشي الحال؟ بلا شك المواقيت المنصوص عليها في الشراء من حيث القرب والبعد تختلف تماما. فإذا كان ميقات الشام مثلا، أنا ميقاتين ذو الحليفة والجحفة، هناك في الجنوب يعني خلف من جاي من الشمال في ميقات نفرد في كيلومتر، هل يجوز لنا نحن الشاميين أن نتخذ ميقاتا بينه وبين مكة كيلومتر؟ يكون موازي هذا الميقات المنصوص عليه، يكون موازي لما حدد شرعا. هل يكون في الجنوب يكون في محاذاة؟ ايه أبو جبا في؟ إذا تأخذ خط مستقيم من طريق الشمال إلى الجنوب في محاذاة، لكن هي هي مسؤولة من محاذاة في سؤالك؟ لا، لا لم تويت بعد يوم. هو راح أقول لك أنا الظاهر مش واضح. هل هي جهات الأربعة؟ لا. وين؟ هي شمال وهي جنوب وهي غرب وهي شرق. لا. وين؟ هي مكة وهي جنوب. هذول لما نجي إلى الميقات بيستقبل الشمال. نحن لما نجي إلى الميقات بيستقبل الجنوب. والكعبة بيننا. بين هذا الميقات الجنوبي خلينا نسميه وبين مكة كيلومتر مثلا. طيب. هل يجوز لنا أن نتخذ ميقاتا قريب من مكة بنفس المسافة في كيلومتر؟ أنت بتقول إذا في محاذاة. نعم. صح؟ نعم. طيب. هي محاذاة بتسميها؟ ما أظن. المحاذاة بين القطتين. نعم. لا لا لا لا. أنا أقول لك ما أظن، إذا أنت معي. نعم. إذا خلينا نحدد الآن ما هو المقصود من المحاذاة. صح؟ نعم. طيب. نحن عندنا الآن هنا ذو الحليفة، وهنا على الساحل الجحفة. نعم. إذا نحاول إيه؟ بنحاول هل الميقات اللي هون ولا الميقات؟ الله عز وجل إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي مخالفين في الخطايا والذنوب والفواحش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، أي مخالف خطيئة وإثما. والخاطئ الخاطئ من خطئ، وأما المخطئ فهو من أخطأ. والمخطئ من وقع الشيء غير الصواب لا يعمد إليه.